على من ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيرهم منه. الآن في قوله تعالى: ثم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ثم أنتم هؤلاء. تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، كان القوي يخرج الضعيف من داره ويحتلها، القوي يخرج الضعيف من داره ويحتلها. طيب تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، في قراءة تظاهرون وتتعاونون عليهم إثما بالإثم والعدوان، والفرق بين الإثم والعدوان أن العدوان تجاوز في الظلم، والإثم هو الذنب، لكن العدوان هو التجاوز في الظلم. طيب قوله: وأن يأتوكم أسارى، الأسارى جمع أسير، أو هو جمع الجمع، يعني أسير أسرى أسارى. وقيل إن الأسرى الذين في اليد والأسارى الذين في الوثاق، المشدود في الوثاق يسمون أسارى، والذين قبض عليهم باليد أسرى. طيب ومن هو الأسير؟ الذي أخذ على وجه القهر والغلبة، هذا الذي يسمى أسيرا إذا أخذ على وجه القهر والغلبة. طيب قوله: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، طبعا تنقذونهم بالمال من الأسر، فهذا هي المفادة، وهو محرم عليكم، وهو محرم عليكم إخراجهم. فإذا هم ينفذون شيئا ويخالفون أشياء، هؤلاء اليهود ينفذون شيئا ويخالفون أشياء، وهو محرم عليكم. فما جزاء، والجزاء فخ اللغة على المقابلة، من يفعل ذلك ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فجعل العقوبة على قسمين: قسم في الدنيا معجل وهو الخزي، والخزي هو الذل والهوان، وقسم في الآخرة مؤجل، خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما الذي سيحدث لهم؟ يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. طيب لماذا نعلم جملة تظاهرون؟ جملة تظاهرون ما في محل ايش؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. جملة تظاهرون في محل في محل نصب حال. طيب تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى. ما إعراب أسارى؟ حال، في حال كونهم في الأسر. طيب تفادوهم ما إعرابها؟ وإن يأتوكم تفادوهم. جواب الشرط، جواب الشرط. وعلامة الجزم ما هي؟ حذف النون. طيب وهو محرم عليكم إخراجهم، وهو محرم عليكم إخراجهم. إيش نعرف محرم؟ خبر. طيب إخراجهم مبتدأ مؤخر، إخراجهم محرم عليكم، إخراجهم محرم عليكم. طيب هو قبل، وهو محرم عليكم إخراجهم، وهو مبتدأ كويس، وهذا الذي يسمونه ضمير الشأن أو ضمير القصة، ولا يرجع إلا على ما بعده. شوف الضمير عادة يرجع على ما قبله، ضمير الشأن لا يرجع إلا على ما بعده، وفائدته التفخيم والتعظيم للمخبر عنه. فالآن هو مبتدأ وهو محرم عليكم إخراجهم، في عندنا ثلاث أشياء مرفوعة، هو ومحرم وإخراجهم، وهذه كلها تدور على قضية المبتدأ والخبر. فنحن جينا على هو قلنا إيش؟ مبتدأ كويس. جينا على محرم قلنا خبر إيه؟ خبر مقدم، وإخراجهم مبتدأ مؤخر. طيب إخراج يعني محرم خبر تبع أي مبتدأ؟ تبع إخراجهم، يعني إخراجهم محرم. طيب وين خبر المبتدأ الأول؟ الجملة. أي نعم جيد. إذن هو مبتدأ، إخراجهم محرم خبر ومبتدأ، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. هذه الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو. إذن وهو محرم إخراجهم. طيب فهذا بالنسبة للمبتدأ والخبر، فما إعراب وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الهمزة هذه أفتؤمنون، همزة إيش؟ استفهام. لكن ما المقصود من الاستفهام؟ التوبيخ والإنكار. ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء، ما جزاء، ما هذه؟ مش نافية ولا اسم موصول ولا ها؟ فما جزاء، ما في هذه الحالة؟ طيب جزاء ايش اعرابه؟ ما اعراب جزاء؟ فما جزاء فما جزاء اسمه لا رهيب ما هذه نافية؟ ما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي. ما نافية. جزاء مبتدأ. خزي خبر. فما هذه نافية. جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هو الخبر. طيب نبغى الآن واحد يعرض لنا أو يشوف لنا هذه جملة يفعل ذلك منكم في محل إيش؟ طبعا الجملة لا الجملة في صلة الموصول، والسؤال عن من، ما جزاء من؟ نعم قلنا هذا الجزاء مبتدأ، من في محل اسم موصول في محل اسم في محل جر ايش؟ يعني تجر بناء على ايش؟ على انها ماذا؟ احسن مضاف اليه. وين المضاف؟ جزاء. اذا جزاء مبتدا وهو مضاف، ومن مضاف اليه. فما جزاء من يفعل ذلك؟ يعني الجزاء الذي يفعل، ما جزاء الذي يفعل إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون، يردون إلى أشد العذاب. وما الله، ما نافية أيضا، لفظ الجلالة إيش يعرب؟ ليش؟ هو مبتدأ صح، لكن لما تدخل ما التي هي ما الحجازية هذه ماذا تفعل؟ تعمل عمل إيش؟ عمل ليس، يعني عمل كان. طيب فلا بد ان يكون لها اسم وخبر، فاين اسمها؟ الله لفظ الجلاله. وما الله، طيب وين اين خبرها؟ لغافل. لكن هذا الخبر لازم يكون منصوب بفتحة مقدرة، لان الباء دخلت هنا طبعا زائدة للتأكيد، وما الله بغافل عما تعملون. فنكتب الان تفسير هذا، نقول وإذ أخذنا ميثاقكم طيب ثم أنتم هؤلاء يا معشر اليهود تقتلون أنفسكم كما قاتل بعضهم بعضا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في رواية تقتلون ولا لا ولا تقول ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم في قراءة تقتلون. طيب وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تجلون إخوانكم عن ديارهم وأوطانهم. تظاهرون عليهم مستعينين بحلفائكم من المشركين. بالإثم ايش قلنا الفرق بين الاثم والعدوان؟ قلنا الاثم هو الذنب، الذنب، والعدوان الظلم والمجاوزة والتجاوز. فاذا الاثم هو في الاصل هو الذنب، كل فعل يستحق من صاحبه الذم واللوم يسمى إثما. طيب إذا تظاهرون عليهم بالإثم اي متلبسين بالمعصية والذنب. والعدوان التجاوز في الظلم والاعتداء على الغير بغير حق. وإن يأتوكم إذا جاءوا أي إذا جاء إخوانكم الذين اعتدتم عليهم إليكم وإذا جاء أي إذا جاء إليكم أي إذا جاء إليكم إخوانكم الذين اعتديتم عليهم أسارى قد استولى عليهم حلفاؤكم من المشركين وأوثقوهم تفادوهم تقومون بفكهم من الأسر بفدية تدفعونها بين قوسين وهو محرم عليكم إخراجهم أي قد نص كتابكم على تحريم إخراجهم من ديارهم فأنتم تخالفون من جهة بالاعتداء عليهم وتوافقون من جهة بافتدائهم بين قوسين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وهذا استفهام للاستنكار والتوبيخ فكيف يشركون دماء إخوانهم ويخرجونهم من ديارهم ثم يقومون بدفع الفدية عنهم لفكهم من الأسر الآن خبر ابن إسحاق حدثني محمد بن محمد عن سعيد عن ابن عبد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس. وفي رواية ابن إسحاق أن بني قينقاع من اليهود كانوا حلفاء الخزرج، وبني النضير وقريظة كانوا حلفاء الأوس، فإذا نشبت الحرب بين الأوس والخزرج قاتل كل فريق من اليهود مع حلفائهم، فيؤدي ذلك إلى أن يقتل اليهودي أخاه في الدين، ويخرج بعضهم بعضا من بيوتهم وينهبون ما فيها. وهم يعلمون أن ذلك محرم عليهم في التوراة، فإذا وضعت الحرب أوزارها قام اليهود مع الفريق الغالب بفك أسر اليهود مما قام اليهود الذين مع الفريق الغالب بفك أسر اليهود قام اليهود الذين قاتلوا مع الفريق الغالب بفك أسر اليهود الذين قاتلوا مع الفريق المغلوب تطبيقا لما في التوراة، فأنكر الله عليهم هذا التناقض ووبخهم عليه، فقال: أفتؤمنون بن قسيم ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهذا من اتباع الهوى، لأن الإيمان بالأحكام لا يجوز أن يتجزأ ثم هددهم على هذا فقال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ ايش كنا بتعريف الجزاء؟ المقابل؟ المقابلة. فما جزاء من يفعل ذلك؟ أي ليس فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ أي ليس ثوابه ومقابلته على عمله بالقسم إلا خزي ذل وهوان في الحياة الدنيا. بما يحصل لهم من الفضيحة والإجلاء والقتل وتسليط العدو وأخذ الجزية ونحو ذلك. إذن هذا عذاب في الدنيا سيكون بهذه الأشياء: فضيحة والإجلاء والقتل وتسليط العدو وأخذ الجزية ونحو ذلك. هذا الخزي، هذا في حياة الدنيا. طيب، ويوم القيامة سمي بذلك لقيام الناس من قبورهم فيه لرب العالمين ولقيام الأشهاد فيه، ولأنه يقام فيه بالعدل، ولأنه يقام فيه بالعدل. يعني هذا سبب تسمية يوم القيامة. طيب، ويوم القيامة يردون من ذل الدنيا وخزيها وعذاب القبر بين قوسين إلى أشد العذاب وأعظمه في نار جهنم بين قوسين وما الله بغافل نفى عن نفسه صفة الغفلة لكمال علمه وإحاطته. فعما تعملون من القبائح والمنكرات في قراءة عما يعملون هي التفاتة من الخطاب إلى الغيبة. طيب ايش قلنا في قوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في حياه الدنيا؟ ونحو ذلك بسبب مخالفه شرع الله وامره. ونحو ذلك بسبب مخالفة شرع الله وأمره. طيب يوم القيامة يردون على أشد العذاب، ايش قلنا؟ يرزقنا في أشد العذاب. أشد العذاب ها؟ في نار جهنم. في نار جهنم الكتمان ما له هنا قال ان كثير جزاء جزاء على ما كتموه، جزاء على ما كتموه. هل في تعرض الكتمان في الآية؟ هل في ذكر الكتمان في الآية؟ تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا. فتقولون بعض الكلام تقتلون بعض، يعني تخذون الأسرى من جهة وتقتلون إخوانكم من جهة وتخرجون من ديارهم. كان ما في تعرض يعني في الآية هذه، ما في شيء مباشر. طيب سنكمل الآية التي بعد إن شاء الله وناخذ الفوائد من الآيتين، ناخذ فوائد من الآيتين غدا إن شاء الله. فحضروا لنا فوائد الآيتين من التفاسير. ايش؟ نخرج بس المشكلة هذه ما هي في الآية نفسها، يعني هذه أوردها قصة العالمة ما يفسر على ما يفسر بأخذ أشياء من قصة، يفسر من الآية مباشرة. يعني قصة يعني ليست في سبب النزول، ولا قصة فائدة في الآية. تعاون يعاونون المشركين على الكفار، تظاهرون عليهم يعني تعاونون الكفار على إخوانكم عليكم السلام. طيب ذكرنا الآن في سنن الترمذي قضية قتل الحيات وقضية قتل الكلاب وقضية الكلب الأسود شيطان، وأن بعض العلماء فهم أن الكلب الأسود هو نفسه الشيطان، وبعضهم قال الكلب الأسود يشبه الشيطان في قلة منفعته وتمرده. طيب ثم قال باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، يعني بيان ما ينقص من الأجر بسبب إمساك الكلب واتخاذ الكلب واقتناء الكلب. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وابي هريره وسفيان بن ابي زهير قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او كلب زرع. ثم ذكر رواية أخرى في الباب: من أمسك كلبا ما ينقصه من أجره. وذكر الحديث: من اقتنى كلبا. الاقتناء اقتنى ادخر وحبس وأمسك كلبا ليس بضار. ما هو الكلب الضار المعلم؟ الضار من ضرى الكلب ضراوة عوده على الصيد وأغراه به، ضرى الكلب وأضراه صاحبه، يعني عوده على الصيد وأغراه به ليمسكه، فهذا الكلب الضاري. الكلب الضاري المعلم الذي علمه صاحبه وهيجه على الصيد، الكلاب المهيجة على الصيد المعودة والمغرى والمعلمة. قال: ولا كلب ماشية، يعني لحراسة من الذئاب مثلا. إذا كان اتخذ كلبا لا هو كلب ماشية ولا كلب لا للصيد ولا لحفظ الماشية، نقص من أجره كل يوم كل يوم قيراطان من الماضي. ينقص من أجره. يقال بعض من عمله المستقبل، إذا صار له حسنات ينقص منها. اقتنى نجاسة بغير حاجة، واقتنى حيوانا مبغوضا كريها في الشرع بغير حاجة، واقتنى بهيمة نجاستها مغلظة 7 مرات يغسل من لعابه احداهن بالتراب، اتخذ بغير حاجة، انها تمنع دخول الملائكة، ولذلك ينقص الأجر بشكل يعني عظيم. قيراطان، القيراط مثل الجبل. طيب، هنالك روايات أخرى للحديث من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم القيراط. الترمذي أيضا أورد بروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية وفي رواية: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. طيب، في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قيل له: إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع، فقال: إن أبا هريرة لتاله زرع. هل يفيد هذا يعني ما يمكن أن يفهمه بعض الناس، يعني جهلا، أن ابن عمر يتهم أبا هريرة أنه زاد في الحديث لأجل أن له زرع؟ الجواب لا يمكن. يعني الآن ابن عمر على تقواه وورعه وفهمه وأخوته لأبي هريرة في الدين يقوم يتهمه أن يختلق أو يكذب أو يزيد في الحديث لأن عنده زرع ويبغى يمشيها، يعني لا يمكن. وطيب، ما هو مقصود ابن عمر؟ لما ابن عمر روى الحديث قال أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، يعني في الحديث فيه يروي أن يروي الحديث بهذا بهذه الزيادة، قال: إن أبا هريرة له زرع، يعني أن اشتغاله بالزرع، أن وجود الزرع عند أبي هريرة جعله يتعرف على أحكامه، ومنها جواز اتخاذ الكلب لحراسة الزرع. يعني ابن عمر يقول اني انا ان ابا هريرة حفظ اكثر مني، يعني حفظ الزيادة علي، لان عنده ما جعله يهتم بمعرفة الاحكام في هذا الموضوع ويحفظ، لان الواحد اذا كان مشتغل بشيء حفظ احكامه وعرف الاحاديث الواردة فيه وعرف النصوص الواردة فيه، لانه يعني يجب عليك مسلم ان يتفقه. اذا واحد عنده زرع يعرف احكام الزرع، واذا عنده ماشية يعرف احكام الماشية، واذا عنده مثلا صيد يعرف احكام الصيد، طبيعي، هذا طبيعي، لازم كل واحد يعرف احكام الشغلة والصنعة وما يعني ما عنده من الممتلكات والاشياء يعرف احكامها حتى يعبد الله بطريقة صحيحة ويؤدي حق الله فيها وما يخرج عن الشرع. فكذلك اللي يبغى يبيع لازم يعرف احكام البيع، واللي يبغى يطلق لازم يعرف احكام الطلاق، واللي يبغى يستأجر واللي يبغى يأجر، وانت ماشي. فاذا يعني الجامع المشترك الان، يعني هو ذكر الماشية والصيد والزرع، الجامع المشترك ان من اتخذ كلبا من غير حاجة ولا ضرورة يحبط، فانه ينقص من اجل كل يوم قيراطان، ينقص في رواية قيراط، وقد يكون هذا بتفاوت حال المتخذين للكلاب. بس يمكن واحد اتخذ كلب، واحد اتخذ كلبين، واحد اتخذ 10 كلاب، واحد اتخذها في مكان يعني معظم كالمدينة النبوية، واحد اتخذها خارج المدينة النبوية، واحد اتخذها تشبها بالكفار، واحد اتخذها بنت، يعني المتخذون للكلاب ينقسمون لحاجة ولغير حاجة. للحاجة ما عليهم شيء، إذن ما عليهم. طيب والمتخذون لغير حاجة ينقص من أجل كل يوم قيراط إلى قيراطين، بحسب إيش؟ يعني عظم الجريمة اللي فعلوها، هل فعلوها في مكان فاضل؟ هل اتخذ عدد؟ هل قصد فيه تشبه بالكفار؟ هل كلبه هذا يعني يؤذي الناس مثلا؟ يعني الكلاب ليش من أسباب عدم اتخاذها في الشرع، وأن الشرع كرهها وأبغضها ونهى عن اتخاذها؟ ليش؟ لأنها نجسة، لأنها تلغ في الآنية وتفسد الشراب وتنجس بنجاسة مغلظة، لأنها تمنع دخول الملائكة، لأنها تعتدي على الناس وتخوفهم، نعم تخوف الناس، يلحق المارين أذى بسبب ذلك، ترويع للأولاد. أنت الآن لو أخذت أولادك مريت بجانب مكان فيه كلب لا يخلو يعني من ترويع الأولاد. إذن لو يعني نظرت إلى هذا الحيوان البغيض الكريه النجس المانع لدخول الملائكة المروع للناس، طيب إذا اتخذ واحد هذا وزاد كمان أيضا اتخذ كذا كلب لغير حاجة ومشبه الكفار، تشبه الكفار، إيش يكون الحال؟ يعني فإذا وفي مكان فاضل كالمدينة النبوية، ففي رواية قيراط ورواية قيراطين على حسب عظم الجرم الذي اتخذه الذي وقع فيه بسبب اتخاذ الكلاب. فإذا باعتبار كثرة الأضرار قيراطين، وبقلة الأضرار قيراط الأقل. هل هما كالقيراطين في الجنازة؟ لما ورد إن الجنازة فيها قيراط لمن يصلي عليها، قيراط ثاني لمن يتبعها حتى تدفن، فقال بعضهم يعني رحمة الله سبقت غضبه، والقيراط اللي في العقوبة أقل من القيراط اللي في الأجر، يعني القيراط الأجر أكبر من قيراط العقوبة. لكن على أي حال القيراط شيء كثير، يعني القيراط شيء كثير، يعني بفسروه بالجبل كله في راس مثل جبل أحد، هذا يعني يدل على خطورة اتخاذ كلاب من غير حاجة. والآن الناس يتخذون يعني خصوصا هؤلاء الذين يتشبهون بالغرب، يتخذون كلاب بطريقة يعني مزرية وشنيعة بدون حاجة، يضع ويزعم بدون للحراسة. ما هو الحراسة؟ هم كيف لو يزعمون للحراسة ثم الكلاب تبيت معهم في فرشهم وتلحس وجوه أبنائهم وتجلس معهم على موائد طعامهم؟ وين الحراسة؟ في السيارات يقول في الحراسة، يمشيه، لازم رياضة وعلاج فنادق. كل كلب له جواز سفر، يعني تعذر البعض بهذا عذر بارد. كل هذه النصوص مفترض الواحد يكف عن هذا ويلتزم بما جاء فيه الشريعة. يقول السؤال: شركة التصنيع هل يجوز المساهمة فيها؟ نسبة القرض إلى رأس المال المعلن 36%. يعني يفهم من هذا أنه إذا كان رأس مال الشركة 100 مليون، 36% مأخوذة من البنوك والباقي من المساهمين. 36 يعني الثلث، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. إذا يعني هناك شيء كثير من الحرام داخل في الشركة إذا كان طريقة التمويل غير شرعية، كذا ربا صريح، أقرضونا بفوائد، إذا كان هذا فلا تشترك فيها، لا تشترك، لأن المساهم شريك، لأن المساهم شريك. يعني أنت بتشارك في مسؤول أمام الله عن دخولك في شركة ثلث رأس المال مأخوذ بالربا. هل في الجنة اختلاط؟ طبعا أحكام الجنة تختلف عن أحكام الدنيا كما قلنا سابقا، وقد ورد في الحديث أن نساء الرجل في الجنة له خيمة من لؤلؤ مجوفة في كل طرف منها أهل لا يراهم الآخرون من البعد. يعني إذا كان الزوجة ما تشوف الزوجة الثانية، نعم، وحور مقصورات في الخيام، مقصورات ما تطلع برا، ما تخرج للخارج، وكل واحدة مقصورة على زوجها لا تريد غيره ولا تتطلع إلى غيره، قاصرات الطرف لا تتطلع إلى غير زوجها أبدا، ما تشوف أحد غير زوج. فإذا خلص يعني ما أنت تخاف من إيش؟ أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة. ومع ذلك أخبر أن المرأة في الجنة لها نصيف وخمار، وأن نصيفها على رأسها خير من الدنيا ما فيها، ولو طلعت أضاءت ما بين السماوات والأرض وصل ريحها، ريح الطيب اللي فيها من الجنة إلى الأرض، لو طلعت خارج الجنة. فإذا يعني كل زاوية من الخيمة فيها نساء، امرأة لا ترى المرأة الأخرى وهي قاصرة الطرف لا تنظر غير زوجها، وأيضا في نصيف وخمار، فلا خشية من أي إيذاء للرجل، فليس في الجنة ما يؤذي ولا ما يؤلم. هل يوجد الآن ناس في الجنة أو النار؟ الجواب لا يوجد، لأن دخول الجنة ودخول النار لا يتم إلا بعد يوم القيامة. إذا خلص يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أو يوم القيامة، في يوم القيامة يدخل أهل الجنة والجنة وأهل النار النار، وينتهي يوم القيامة بدخول أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. فإذا هذا لا يكون الآن، وإنما يكون بعد. الآن من مات في البرزخ يعذب أو ينعم، هو في البرزخ، لكن هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ الجواب نعم، موجودتان الآن، مخلوقتان وتنتظران ملء كل واحدة منهما، لكل واحدة منهما ملؤها. يقول أنا من المغرب وأريد أن أطلب العلم، فهل بالإمكان الالتحاق بإحدى الجامعات؟ نعم، ممكن يعني أن تراسل هذه الجامعات كالجامعة الإسلامية في المدينة، و لا شك أن يعني ليس كل من راسل يقبل، لكن مع المحاولات و إذا كان يعرف بعض من تخرج من هذه الجامعة موجودين في المغرب أن يشفع له بذلك أيضا، هذا مما يساعد مما يساعده. ما حكم تسمية العبادات بالطقوس الدينية؟ يعني بكلمة طقوس دينية توجد في وصف الوثنيين وعبادات المشركين، يقال طقوس جمع طقس، و يعني للفائدة في القاموس ذكر في كلمة طقس المشهورة في نشرة الأحوال الجوية، يقول طقس نحتاج إلى قاموس آخر ليست موجودة هنا. لأنه طفاسا طفاسا وطالاسا بعدها طلس الكتاب محاه. طاعاسا الجارية جامعها، طعس وطفس أيضا بمعنى واحد في الجماع، طعس وطفس. أما طقس فلا يوجد في القاموس المحيط، فلعلكم تأتوا لنا من قواميس أخرى بهذه الكلمة حتى نعرف أيضا ما معناها. طقس طبعا لسان العرب، تاج العروس، قواميس الموسعة. يقول شخص ما حكم وضع الآيات القرآنية كزينة على الجدران؟ القرآن ما أنزله الله لتزيين الجدران، الله أنزله ليتدبروا آياته، فإذا لا يجعل زينة الجدران، وإنما يقرأه يتلوه يتدبره يعمل به. ولذلك تجد أن كثيرا من الآيات المكتوبة لتزيين الجدران ما تنفهم بسهولة، يعني لو قالوا طيب هذه مكتوبة لتدبرها، من اللي يتدبر الآية؟ مكتوبة متداخلة، ما يعرف واحد إيش هذه الآية إلا بعد جهد، أحيانا ما يستطيع. مكتوبة خطوط متداخلة، كما رأى واحد آية أو عبارة على هذه مكتوبة، قال هذه عبارة مؤثرة، موعظة فيها موعظة بالغة، قال وش قال وماتوا الآباء بالله وثيقي وماتوا الآباء بالله وثيقي كيف هذا يقول وما توثيقي إلا بالله وما توثيقي إلا بالله لأنه مكتوبة كذا من فوق لتحت من تحت يعني من طريقة فإذا إلا يدعون أن هذه الآيات للموعظة بعضهم مكتوبة بطريقة ما لا يشكر قراءتها فإذا يعني حتى بعضهم تجعل في المساجد بإشغال المصلين وزخرفة ما يجوز حتى لو تكتب في جدران المساجد وأحيانا تكتب آيات ما لها علاقة يكتب على المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب طيب إيش علاقة عليه الصلاة والسلام ومريم لها في بيتها محراب تصلي فيه إيش دخل في محراب المسجد يقول شخص نذر إن حضر إلى السعودية أن يترك الدخان وفعلا حضر للسعودية وترك الدخان فترة طويلة والآن عاد إذن عليه أمران كفارة اليمين والتوبة إلى الله التوبة وكفارة اليمين والإقلاع عن الدخان فورا الظن السيء بالله متى يكون منافيا للتوحيد يعني بعض الناس يظن أن الله عز وجل لا ينصر الإسلام ولا ينصر المسلمين وأنه سيبقي هكذا الدين محاصرا غريبا والمسلمين في هزائم وضعف وهذا من سوء الظن بالله فإن الله أنزله لينتصر وليظهره على الدين كله ولا يترك الله عز وجل دينه وأولياءه في الهزيمة أبدا لكن تلك الأيام يداولها بين الناس فحتى لا يصابوا بالعجب والغرور يبتليهم بالضعف أو الهزيمة من الأعداء وليتخذ منهم شهداء وليبلوهم وليعلم الذين يثبتون والذين ينافقون والذين يزلون طيب يقول بزواج المسيار تتنازل المرأة عن حقوقها برضاها كالمبيت والنفقة ولها أن تطالب بذلك أو يحصل الطلاق إذا رفض الزوج ألا يعد هذا تحايلا؟ لا المرأة الآن هي تنازلت أفرض أنها طالبت من أول كل شيء هذا من حقها فإذا سكتت ثم طالبت فأين الخداع؟ هي ما طالبت بشيء لا يجوز لها أو استولت على شيء لا يجوز لها حتى يكون في خداع فإذا ما في خداع هو أصلا إيش خسر؟ إيش خسره؟ حتى لو طالبت بعد ذلك ورفض فإذا يعني هو زواج المسيار مهره قليل جدا بالنسبة لمهر الزواج العادي بل يكاد يعني يكون شيء بسيط يعني شيء قليل ولذلك ما في خديعة موالاة المشركين هل هي كفر يعني طبعا هي في الأصل كفر لكن قد تكون موالاتهم في التشبه بهم بشيء مثلا في اللباس فيكون معصية وقد تكون مظاهرة على المسلمين وتكون كفرا مخرجا عن الملة فإذا الموالاة درجة موالاة المشركين موالاة الكفار درجة في موالاة العقيدة وتخرج الإنسان عن الملة وفي موالاة معصية يقول محمد يقول من السائل من قطر هل ما رأي الشيخين بن باز العثيمين في الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة رأيهما بمشروعية الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة والحديث إما أن يكون منسوخا أو شاذا فلذلك أو يحمل الاعتكاف كامل أو الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة أو الاعتكاف يغني عن غيره إلا الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لأنك إذا نذرت تعتكف في مسجد الحي ممكن تعتكف في مسجد الحرام أو النبوي أو الأقصى ويجزي عنك، لأنك اعتكفت في مكان أفضل من المكان الذي نذرت الاعتكاف فيه. فالحديث حملوه على احتمالات كثيرة يعني، لكن هل رأي الشيخين بالنسبة للاعتكاف في المساجد الأخرى غير الثلاثة؟ نقول المشروعية، يرون بمشروعية الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، ولا تباشرون إلا وأنتم معتكفون في المساجد. وقالوا إذا كان يستحي يعني يعتكف أكثر من يعني يعتكف أسبوع يمر عليه يوم جمعة، إذا يعتكف في مسجد جامع حتى لا يضطر للخروج يوم الجمعة لصلاة الجمعة، يعتكف في مسجد جامع. يقول بالنسبة إلى كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقا للمسجد، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الحجرة النبوية بناء على وحي، بناء على وحي، ما هو بناء على يعني اجتهاد أو فلتة وغلطة، لا ما هي فلتة ولا غلطة، ما من نبي إلا يدفن إلا حيث يموت. فإذا فيها نص أو أبو بكر الصديق أخبرهم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، في نفس المكان اللي مات فيه النبي يدفن. فلما مات في حجرة عائشة خلاص علموا علموا أنه سيدفن في حجرة عائشة، هذه فيها نص المسألة. وهذا استثناء، استثناء من ماذا؟ من الدفن في المقبرة، يعني لولا هذا النص كان يدفن في البقيع مثلا، مقبرة المسلمين كان في البقيع، لكن لأنه فيه نص لازم يدفن في الحجرة. كون الحجرة أدخلت بعد ذلك في المسجد، كون صارت توسعة المسجد من تلك الجهة، هذه قضايا أخرى ما يلام عليها لا أبو بكر ولا الصحابة، صحابة نفذوا نصا. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحجرة خارج المسجد، كانت خارج المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته خرج من المسجد خلاص، يعتبر خارجا من المسجد. وعائشة وهي حائض وين كانت؟ تحيض، وين تحيض؟ في حجرتها وتمكث ما هي في المسجد. أيهما أصح، قول ربيع الثاني أو الآخرة؟ الأصح الآخرة، لأننا بنقول الثاني يعني ممكن فيه ثالث ورابع وخامس، أنا بنقول جماد الثاني ولا جماد الآخر؟ نقول الأصح جماد الآخر، ربيع الآخر، لأن خلاص وجود الآخرة ما في، خلاص ما في بعده ربيع ولا جماد آخر، هذا الآخر، الأول والآخر، جماد الأول جماد الآخر. وهذا اللي تجده في كلام المؤرخين وعلماء المسلمين، يقولون في جماد الآخرة كذا في الغزوات والسير في كتب السيرة، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في من أحب أن يقوم له الناس لتحيته؟ نعم، حديث معاوية الذي رواه معاوية رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، معناه الذي يحب أن يقوم له الناس للتعظيم، إذا دخل لازم يقومون تعظيما له، وإذا ما قاموا يغضب، ليش ما يقومون؟ هذا يتبوأ مقعده من النار، لأن القيام هذا قيام التعظيم لا يليق إلا لمن؟ لله عز وجل. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل يوم القيامة واقفين، ما في واحد جالس واحد مضطجع. يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا ما ينازع الله أن هذا لله. كون قام أخوه له أكرمه أدخله وعانقه قام له من مكان يجلس فيه يؤثره من باب الإكرام. أما أن الداخل يحب أن الناس يقومون تعظيما له هذا على خطر عظيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.